لا أخشى من ظلام، فأشدو بابتسام أعيش في سلام. ووعده وثيق معي كل الطريق، فوعده وثيق معي كل الطريق، في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق. وعده يسوع لي معك رغم الظروف، فقلبي هي العطور يحميك بالقلوب. ووعده وثيق معي كل الطريق، ووعده وثيق معي كل الطريق، في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق. قولي يسوع لي يشبع مهجتي ويشفي لوعتي ويهدي خطوتي. ووعده وثيق معي كل الطريق، ووعده وثيق معي كل الطريق، في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق. حب يسوع لي محى خطيئتي، علّى مكانتي، سر كرامتي. ووعده وثيق معي كل الطريق، ووعده وثيق معي كل الطريق، في واسع أو ونعم الرفيق. صوت يسوع لي يهمس داخلي، يؤنس غربتي ويحيي أملي. صوت يسوع لي يهمس داخلي، يؤنس قربتي ويحيي أملي. ووعده وثيق معي كل الطريق، ووعده وثيق معي كل الطريق، في واسع أو ضيق هو نعم الرفيق، واسع أو ضيق.